Bismillah, salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala syarih rahmatullahi ta'ala alaih, qala wa dalilu ala dhalika qawluhu ta'ala, Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha, al-ayah, fafiha al-ikhbar بتوفيها وإمساكها وإرسالها. قال وقوله تعالى يعني في تمام الآية وقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم ففيها بسط الملائكة أيديهم لتناولها ووصفها بالإخراج والخروج والإخبار بعذابها ذلك اليوم والإخبار عن مجيئها إلى ربها قوله وقوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. الآية ففيها الإخبار بتوفي النفس بالليل وبعثها إلى أجسادها بالنهار وتوفي الملائكة لها عند الموت وقوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ففيها وصفها بالرجوع والدخول والرضا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الروح إذا قبض يجوز تذكير الروح وكذلك تأنيثها. إن الروح إذا قبض هذا فيه أن الروح مذكر وكذلك يجوز تأنيثها. قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر ففيه وصفه بالقبض أي وصف الروح وأن البصر يراه. وقال في حديث بلال قبض أرواحكم وردها عليكم يعني في المنام. والحديث في الصحيح في قصة طويلة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق بفتح اللام وضمها يعلق ويعلق في شجر الجنة. نسمة المؤمن النسمة بمعنى الروح روح المؤمن وفي بعض الروايات المسلم وفي بعض الروايات الشهيد نسمة الشهيد وحكم عليها العلامة الألباني بالشذوذ نسمة الشهيد. الصواب أنها نسمة المؤمن نسمة المؤمن مع أن الحديث فيه يعني خلافا وكذلك اضطرابا كبيرا كما ذكرنا ذلك في الحاشية. وقوله طائر يعلق أو يعلق هل الروح تتمثل وتتشكل كما أن الملك من الملائكة في الدنيا يتمثل وكذلك يتشكل فقد يأتي بصورة يعني ابن آدم والروح هل يعني مثل ذلك الملك تتشكل وتتمثل فتكون كالطير أو أن المراد نسمة المؤمن طائر أي في طائر فيكون على حذف يعني حرف الجر في لأن الروايات في بعضها قد جاء أن نسمة المؤمن في أجواف طير في أجواف طير وفي بعض الروايات في طير فيحتمل هذا وهذا أن الروح تتشكل بإذن الله وقدرته أو أن تلك الروح ونسمة المؤمن الذي مات تكون في أجواف طير. ومنهم من فرق بين نسمة المؤمن ونسمة الشهيد وبأن نسمة الشهيد أعلى مرتبة فتكون في أجواف يعني الطير وأما نسمة المؤمن فتكون طيرا والله تعالى أعلم. ومعنى يعلق أو يعلق أي تأكل وتتناول من ثمر الجنة. نسمة المؤمن طائر يعلق أو يعلق أي يأكل ويتناول. من ثمار الجنة. قال: وسيأتي في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت لها، وأنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، وأنها تصعد. السقاء معروف يعني قربة ووعاء يكون فيه ماء أو لبن إلى غير ذلك. قال: وأنها تصعد ويوجد منها من المؤمن كأطيب ريح، ومن الكافر كأنتن ريح، إلى غير ذلك من الصفات. وعلى ذلك أجمع السلف ودل العقل، وليس مع من خالف سوى الظنون الكاذبة والشبه الفاسدة التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية. وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح، هل هما متغايران أو مسماهما واحد؟ النفس والروح. قال: فالتحقيق أن النفس تطلق على أمور، وكذلك الروح، يعني النفس لها معان والروح كذلك لها معان. قال: فيتحد مدلولهما تارة، قد يطلق الروح ويراد بها النفس، وتطلق النفس ويراد بها الروح، فيتحد مدلولهما أي معناهما. قال: ويختلف تارة، فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالب ما يسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن، وأما إذا أخذت مجردة أي عن البدن، فتسمية الروح أغلب عليها ويطلق. يعني معنا الحديث السابق: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، إن الروح إذا قبض تبعه البصر. ومعنى كذلك الحديث الآخر في صحيح مسلم كذلك، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أليس الإنسان إذا مات تبعه شخص البصر؟ أليس الإنسان إذا مات شخص أي ارتفع البصر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فذلك حين يتبع بصره نفسه. قال: فذلك حين يتبع بصره نفسه. ما هو الشاهد؟ الشاهد نفسه. فأطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الروح بأنها نفس، بمقتضى الحديث الآخر: إذا قبض الروح تبعه البصر، أي لحقه بالرؤية. والمعنى واحد، يعني المسمى يعني من حيث اللفظ اختلف، نفس وروح، لكن من حيث المعنى واحد. قال: وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها ويطلق على الدم. ففي الحديث: ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. ما لا نفس، النفس بمعنى الدم، ما لا نفس له سائلة. فالنفس الذي من صفته أنه سائل المراد به الدم، وهذا قول الفقهاء، ليس قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما نبه على ذلك الألباني وغيره. قال: والنفس العين، تطلق النفس ويراد بها الإصابة بالعين. قال: يقال أصابت فلانا نفس أي عين، والنفس الذات، فسلموا على أنفسكم أي على ذواتكم، ولا تقتلوا أنفسكم ونحو ذلك. وأما الروح فلا يطلق على البدن إلا بانفراده ولا مع النفس، وتطلق الروح على القرآن وعلى جبرائيل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا نزل به الروح الأمين. ويطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضا. وأما ما يؤيد الله به أولياءه فهي روح أخرى كما قال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. على عدة أقوال للمفسرين أقوال كثيرة لمعنى الروح هنا، فمنهم من فسر الروح بالنصر، ومنهم من فسر الروح ها هنا بالإيمان، ومنهم من قال بل المراد القرآن، ومنهم من قال المراد جبريل عليه السلام. أقوال كثيرة ذكرها ابن الجوزي في كتابه زاد المسير. قال وكذلك القوى التي في البدن فإنها أيضا تسمى أرواحا، فيقال الروح الباصر والروح السامع والروح الشام، ويطلق الروح على أخص من هذا كله، وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته، وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته، ونسبة هذا الروح إلى الروح أي الروح الحقيقية، ونسبة هذا الروح أي قوة المعرفة إلى الروح أي الروح الحقيقية التي في الإنسان. قال كنسبة الروح إلى البدن، فللعلم روح، وللإحسان روح، وللمحبة روح، وللتوكل روح، وللصدق روح، والناس متفاوتون في هذه الروح، فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا وروحانيا بفتح الراء وضمها، يجوز هذا وهذا. قال ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيا بهيميا، وهذا بحسبه، قد الإنسان يعني يقوى معرفته بالله سبحانه وتعالى فيكون من أهل الإيمان وأهل التقوى، ومنهم من يفتقد إلى هذه القوة والمعرفة فيصير كالبهيمة، يصير كالبهيمة، وذلك بحسب فقده لهذه الأمور. قال وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس مطمئنة ولوامة وأمارة، قالوا وإن منهم من تغلب عليه هذه، ومنهم من تغلب عليه هذه، كما قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ولا أقسم بالنفس اللوامة إن النفس لأمارة بالسوء. والتحقيق أنها نفس واحدة، أي ليست ثلاثة أنفس، وإنما هي نفس وروح واحدة. قال لها صفات، فهي أمارة بالسوء، فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة، أمارة بالسوء بحيث تأمر صاحبها بالمعاصي والذنوب، فإذا عارض تلك النفس التي تفعل الذنوب والمعاصي عارضها الإيمان وتدبرت وتفكرت وخشعت لربها وأنابت، فها هنا تحصل الملامة، لما فعلت كذا، لما فعلت كذا. فاللوم يأتي إذا وجد الإيمان واعترض تلك النفس اللواء، تلك النفس الأمارة بسوء، اعترضها الإيمان أي رجعت إلى الله وأقبلت عليه سبحانه وتعالى وتابت، فها هنا يأتي أو تأتي الملامة فتسمى باللوامة. قال تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها، وتلوم بين الفعل والترك، لما فعلت ولما تركت، لما فعلت يعني المحرم ولما تركت الواجب إلى غير ذلك. قال فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. قال مع قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي حين يفعل هذه الأمور لا يكون يعني مؤمنا الإيمان الواجب كما سبق معنا في هذا الكتاب. قال واختلف الناس هل تموت الروح أم لا، فقال طائفة تموت لأنها نفس، وكل نفس ذائقة الموت، وقد قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. قالوا وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت، وقال آخرون لا تموت الأرواح، فإنها خلقت للبقاء، يعني إذا خلقها الله فلا تموت، ليس معنى ذلك بأنها قديمة ولا تقبل كذلك الفناء، لا، فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ويعني الحياة الأزلية الأبدية هذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وأما المخلوقون فمنهم يعني من إذا وجد فإنه يزول، وبعض المخلوقات إذا وجدت وخلقت لا تزول وهي دائمة بدوام الله لها، كما ذكروا في الكرسي واللوح والقلم والأرواح والأنبياء، يعني إذا مات الأنبياء فإن أجسادهم تبقى، أجساد الأنبياء، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكروها التي لا تزول ولا تفنى، والله سبحانه وتعالى جعلها كذلك بقدرته ومشيئته. أما الرب سبحانه وتعالى فهو الباقي أزلا وأبدا، وهذا لا يكون إلا له. قال: فإنها خلقت للبقاء وإنما تموت الأبدان. قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها، كما سبق معنا نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة إلى غير ذلك. قال: والصواب أن يقال موت النفس، موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها، إذا خرجت من الجسد ماتت، هذا هو معنى موت النفوس والأرواح. قال: وخروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها كما دلت الأدلة في ذلك. قال: في نعيم أو في عذاب، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد. وأما قول أهل النار ربنا أمتنا اثنتين، وقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، يعني كأن ظاهر هاتين الآيتين تعارض الآية الأولى، فإن الآية الأولى ذكرت موت واحدة، والآيتان الأخريتان ذكرتا موتتين، فكيف الجمع؟ قال: فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم، يعني تلك المراحل والأطوار التي مر عليها الإنسان وهو في بطن أمه، بأن كان نطفة ثم مضغة ثم علقة إلى غير ذلك، فهذا يعتبر موت، لأن هذا ليس فيه روح فهو يعتبر موت، فهذه هي الإماتة الأولى، وهذه في الدنيا، هذه في الدنيا. أما في الآخرة فليس ثم أي موتة إلا هذه الموتة التي كانت في الدنيا. قال: في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم ثم أحياهم بعد ذلك، ثم أماتهم، أي أماتهم بعد أن أحياهم. قال: ثم يحييهم يوم النشور، وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة. أما بعد القيامة وبعد البعث والنشور فليس ثم موت. قال: وإلا كانت ثلاث موتات، وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها، يعني بل هو غشيان يحصل لها، كما سيأتي إن شاء الله الحديث عن الصعق. قال: فإن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، ليس ذلك بموت، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وكذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتا، والذي يدل عليه أن نفخة الصعق والله أعلم موت كل من لم يذق، موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق. وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية، والله أعلم. سيأتي الحديث عن هذه المسألة بأوسع بإذن الله تعالى في الأبواب القادمة. حصل الأمر أن النفس أو الروح موتها هو مفارقتها للجسد، وليس موتها هو زوالها ولا كذلك فناؤها، كما سيأتي بإذن الله تعالى الأدلة، وسبق منها أن الأرواح إما في نعيم وإما في جحيم. إلى هنا سبحانك.